الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق، وما زلنا نتكلم من خلال هذه التعليقات والروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. قال: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. وافتتح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. بينا أن هناك طلاق صريح، وهذا لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى سؤال. وهناك كنايات الطلاق، يبقى لفظة تحتمل أو يحتمل أن تكون للفراق ويحتمل أن تكون لغيرها، فعند ذلك بنسأل عن نية المتكلم، عن نية هذا المتكلم، يا ترى قصد بها طلاقا أم قصد بها غير الطلاق. الحق بأهلك كما بينا في رواية سابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا معنى كلام يا ترى يعني فراق لوقت كده لكي يستريح كل طرف من الآخر وإعادة تقييم الحياة، ولا المقصد من ذلك أنه طلاقا؟ فيرجع إلى نية المتكلم ومن خلاله بيتم الحكم. ذكر الإمام البخاري رحمه الله الكثير من التعليقات تحت هذه الترجمة، وكنا قد توقفنا عند قول قتادة رحمه الله إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثا. قال: يخشى عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. إذا قال يبقى علق، ده طلاق معلق، علق ذلك الطلاق على حبل المرأة. قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثة، فيخشى عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. يبقى تحقق عند ذلك الشرط، يبقى الطلاق المعلق يبقى ده طلاق على شرط. متى تحقق الشرط؟ وقع المشروط. يبقى قال علق هذا الطلاق، إن خرجت من البيت فهي طالق، يبقى علق طلاق المرأة على هذا الشرط، إن تحقق الشرط يبقى وقع المشروط. كذلك ما قال قتادة رحمه الله إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثة، يغشى عند كل طهر مرة، يبقى إذا حاضت ثم طهرت يبقى يغشاها مرة، ويمسك حتى ينظر يا ترى حدث ذلك الحمل أم لا. ليه وقال كده يغشى عند كل طهر مرة؟ يبقى لما جاء الحيض يبقى عند ذلك نقول فرغ الرحم من الحمل، فإذا طهرت المرأة غشاها، عسى أن هو لما غشاها هذه المرة يكون منها الحمل، فلذلك قال يمسك حتى ينظر يصرح تأتي الحيضة أم لا، فلأنها لا تعلم متى حدث ذلك الحبل إلا لما يغيب ذلك الحيض عن الموعد المحدد، فلذلك قال يغشاها مرة ويمسك. يعني يا ترى ليه يغشاها مرة ويمسك؟ لماذا لا يطأ المرأة أكثر من مرة على قول قتادة رحمه الله؟ عسى أن يكون حدث الحمل من هذا الوطن فيمسك حتى يستبين له هل حدث الحمل أم لا. قال: فإن استبان حملها فقد بانت، لكن لنا نقول أنه يغشاها حتى يستبين الحمل. بدأ قول قتادة رحمه الله، ولكن القول أنه يغشاها حتى يستبين الحمل، حتى فعلا يستبين أنها أصبحت حاملا. يبقى هنا يغشاها مرة واحدة في الطهر ويمسك، ولا يغشاها في ذلك الطهر حتى يستبين حمل المرأة؟ يبقى يغشاها حتى يستبين حمل المرأة. وقال الحسن رحمه الله إذا قال: حق بأهلك، نيته يا ترى إيه مقصده؟ الحق بأهلك، الحق بأهلك، هل مقصده أنه طلاق ولا فترة كده تمكث عند أهلها يبقى تأديبا لها وتقويما لخلقها وغير ذلك؟ كل ده هنرجع له، هنرجع إلى نية المتكلم. قال نيته، يبقى نيته حسب النية، يبقى ده من كنايات الطلاق، وبالتالي يبقى نرجع إلى النية. يبقى الفراق لما قال صرح المرأة أي أنه أرسلها وتركها، هل يا ترى ده صراح معناها طلاق ولا لا؟ يبقى نرجع إلى إن إيه المقصود من هذه الكلمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق عن وتر، أي عن حاجة، يعني لا ينبغي الرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة، زي النشوز، امرأة أصبحت ناشز وتكرر منها ذلك النشوز، ضاق ذرعا بها، فيبقى لو أراد أن يطلق يطلق، يبقى نتيجة نشوز هذه المرأة. يبقى قال الطلاق عن وتر، عن حاجة. قال: والعتاق ما أريد به وجه الله، العتاق ما أريد به وجه الله. قال الزهري رحمه الله: إن قال ما أنت بامرأتي، نيته إيه مقصده؟ يعني لا، قال أنك لست بامرأتي، أنت لا تصلح أن تكوني امرأتي مثلا، يبقى ده من كنات الطلاق، ده من كنات. إن قصد به فراق يبقى حيحدث فراق وطلاق. لذلك قال: إن قال ما أنت بامرأتي، نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى، فهو ما نوى. يبقى يا ترى إيه مقصود؟ نقول له: ما هو المقصد الذي قصدت من خلاله أنك قلت أنها ليست لك بزوجة؟ هل إيه مقصد المقصد ده؟ ليس لك بزوجة يعني أنت خلاص ده طلاق؟ ولا ما هو المقصد؟ يعني ممكن يكون المقصد لست لي بزوجة، لأن الزوجة لا تفعل هذه الأفعال، لكن ما قصد به طلاقا، لا يصبر على فراقها. وكذلك عنده أولاد فبينظر لمصلحة الأولاد، وبالتالي الكلمة دي ليس بطلاق صريح. يبقى ده من كنات الطلاق، أي يتوقف على نيته. بمن توى بهذه الكلمة، لذلك قال إن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النام حتى يستيقظ. يبقى القلم رفع عنهم في كان مجنونا، يعني حتى يعود له العقل، يبقى لأن العقل ده مناط التكليف. يبقى طلاق المجنون يبقى لا يقع، لأنه لا غير عاقل، غير عاقل. وعن الصبي حتى يدرك، طب طلاق الصبي يبقى يقع إن كان عاقلا مميزا، لكن طلاق الصبي لو كان صغيرا ولا يدرك يبقى لا يقع، يبقى ده نقول لغو. كذلك عن النائم حتى يستيقظ، ممكن النائم ده هو يرى رؤيا في منامه، ونراه يتكلم، ومن كلامي أنه قال امرأتي أنت طالق، يا ترى هو غير مستوعب لذلك، هو مازال في دهشة النوم. ولذلك عن النائم حتى يستيقظ، يبقى ممكن الإنسان هو نائم كده يتكلم، كان في مشاجرة بينه وبين امرأتي، وبالتالي انتهى الأمر أنه دخل إلى فراشي فنام، فمازال الأمر في بطنه، فممكن لو تفوه بكلمة قد يتفوه بكلمة الطلاق وهو في حالة من النوم. يبقى حتى يستيقظ، لأنه يبقى لابد من الإفاق، لابد أن يكون عاقلا، يعني يكون عاقل وعقله موجود. الطلاق في إغلاق في الغضب الشديد، وأن ده لا يقع، مش في كل طلاق، يعني البعض بقى يقول أنه هو طلق وغضبان، نقول ده أساس الطلاق كده، أن فيه مشاحنة مشاجرة في غضب، لكن مدرك الكلام، غير الغضب الذي لا يدرك معه الكلام، لا يدرك معه الكلام، ده نائم لا يدرك الكلام، هذا صبي صغير لا يدرك الكلام، هذا مجنون غير عاقل. فلذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث، أي لو أخذ بذلك الكلام، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي رضي الله عنه: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، معتوه هو ناقص العقل، يبقى ده أقل درجة من مجنون، يبقى المجنون ده عقله ذاهب، المعتوه يبقى ده عنده نقصان في العقل، عنده نقصان في العقل. قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، إلا طلاق المعتوه، يبقى ناقص العقل، يبقى الطفل ده ناقص العقل، هو غير مدرك أهو، إلا إن كان عاقلا مميزا، يبقى طلاقه يقع. طب لو كان طفل لا يدرك، يبقى ده حاله حال المعتوه. طب المجنون ده أشد درجة، يبقى ناقص العقل. طب النائم، يبقى حتى يستيقظ، الكلام كلام صريح، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عن النائم حتى يستيقظ. يبقى قال يبقى عن مجنون حتى يفيق، لأن عشان ما عاد وجود العقل، الصبي حتى يدرك يبقى عاقل وراشد للكلام، وعن النائم حتى يستيقظ، يبقى الذي غطى في نومه ان تكلم في حال النوم وكان من كلامه ان طلق امرأته، يبقى لا يقع ذلك الطلاق، لأنه في هذه اللحظة هو في غفلة ليس بمستيقظ. قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وده من رحمات الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى. حديث النفس، في حديث كده للنفس بيجري في الإنسان. هو أورد الرواية دي ليه؟ لأن ممكن إنسان يعزم في قلبه أن يطلق امرأته، هل هذا طلاق؟ ليس بطلاق حتى يتكلم. لذلك قالوا دي من رحمات الله سبحانه وتعالى. قلنا ساعات كده في لحظة الغضب، الغضب ما زال بالإنسان، وبالتالي بحوار داخلي كده بيتم حوار داخلي، وبالتالي خلاص عزم الأمر على تطلقها، يعني عزم الأمر على تطلقها، ويترى يعد ذلك طلاقا لا حتى يتكلم. هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ بدا من لطف رب سبحانه وتعالى بالإنسان. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة رحمه الله إذا طلق في نفسه فليس بشيء، إذا طلق في نفسه فليس بشيء. ممكن هو يبقى عاقد كده حوار داخلي ووصل إلى درجة أنه طلق المرأة، بس كل ده لم يتكلم، يعني ده كل الحوار الداخلي وعزم الأمر على كده، هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. ولكن طبعا مش معنى كده أن يستطرد في حديث النفس، إنسان لا يؤخذ بحديث النفس، لكن ليس معنى كده ذلك أن يستطرد في حديث النفس، خاصة في الخواطر السيئة. واللي يمنعه إيه؟ حياء العبد من ربي سبحانه وتعالى، حياء العبد من ربي. يبقى الإنسان لا يؤخذ بحديث النفس، هل معنى كده أن الإنسان يستطرد مع الخواطر السيئة؟ يقول لنا لا يؤخذ بذلك، أين حياء هذا العبد من ربي؟ فالله تعالى يطلع على ما في نفوسنا وما في قلوبنا، وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والله تعالى ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. بحياء العبد من ربي، يبقى عفة التفكير أن لو أتت خاطرة سيئة رغم أن هو صدر معه في حديث النفس لا يؤخذ بها، لكن لما تأتي خاطرة سيئة قام بطردها على الفور حياء من ربي سبحانه وتعالى. وده بيتطلب أن العبد أن يكون مستحضرا لعظمة الرب سبحانه وتعالى في نفسه وفي قلبه، وأنه لا عشان يدفع هذه الخواطر السيئة ولا يستطرد معها. الشاهد من كده أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، هذه النفس، ما لم تعمل أو تتكلم. لذلك قال قتادة رحمه الله إذا طلق في نفسه فليس بشيء. وده من رحمات الله سبحانه وتعالى، أن بيبقى غضب شديد مسيطر على الإنسان، فممكن حديث النفس ده يجري داخل الإنسان ويأخذ فعلا قرار بتطليقها، ولكن لا يؤخذ بذلك. هذا من فضل الله عز وجل ورحمته إحسانه وإنعامه على عبيده، أن العبد لا يؤخذ إلا بالكلمة التي يتكلم بها. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال أنه قد زنى فأعرض عنه، فتنحى لشق الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم، فأمر بي أن يرجم بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة جمز حتى أدرك عند بالحرة فقتل. قال إن هو هذا الرجل زنى وكان قد أحصن، أي نكح نكاحا صحيحا في زواج صحيح، يبقى نكح وطأ في نكاح صحيح، يبقى ده الإحصان ما يتمش إلا لما يكون نكاح صحيح وطأ وطأ حقيقيا، حتى لو لمرة واحدة أو وطأت وطأ حقيقيا حتى لو كان لمرة واحدة، يبقى ده تم الإحصان، يبقى تم الإحصان. لو زنى يبقى ده زنا محصن، يبقى ده يرجم بالحجارة حتى الموت إن أقر على نفسه أو جاءت بينة تشهد بهذا الأمر. قال جابر رضي الله عنه رجل من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال أنه قد زنى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق الذي أعرض، يبقى أعرض كده أنا حواجه على الجهة الأخرى، فالرجل يعني جاء على الناحية هذه الناحية وقال شهد على نفسي أربع شهادات، فدعاه فقال هل بك جنون؟ يعني لو كان بجنون واعترف على نفسه يبقى لا يعد هذا الإقرار، هذا معنى الكلام، يبقى معنى الكلام لو طلق يبقى لا يعد بهذا الطلاق، يبقى ده إيراد الرواية أي أن هذا المجنون لو طلق لا يعد بكلامه. ليه؟ لأنه أقر على نفسه بالزنا وشهد أربع شهادات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم في المسألة حتى طرح عليه ذلك السؤال هل بك جنون؟ يبقى قال لا، وسأل كده هل به جنون؟ قالوا لا، يبقى كأنه لو به جنون يبقى لا يؤخذ بإقراره، وكذلك لو كان به جنون لا يؤخذ بتطليقه لامرأته لو طلقها في حال الجنون. قال هل أحسنت؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة لما أصابته الحجارة جمز، يعني أسرع هربا حتى أدرك بالحرة فقتل. يعني هو لما رموه بالحجارة ألم الحجارة كده فجعلوا يسرع ويهرب، فعلى ذلك لحقوه حتى ضربوه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم لو تركوه، لأنه يعني أقر على نفسه بالزنا، طب لو هو في اللحظة دي وبيتضرب كده أقر أنه لم يزن وكان كاذبا يقبل قوله برضه، زي ما احنا قبلنا قوله في الأول بإقراره على نفسه يقبل قوله لو كذب نفسه وقال أنه كان قد كذب على نفسه، يبقى يقبل ذلك القول. فهو لما هرب نتيجة ألم الحجارة هم لحقوه حتى ضربوه وقتل. لو تركوه حتى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو تركوه ودعوه يعني ينظر إلى أمره ممكن يكذب نفسه وغير ذلك. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم، قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه فقال رسول الله إن الآخرة قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال رسول الله إن الآخرة قد زنى قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعا. يبقى كأنه أربع شهادات تقوم مقام البينة، أن أربعة رجال عدول يشهدون هذه الفعلة، فهو أقر على نفسه وأقر على نفسه أربع مرات يعني أربع شهادات. قال هل بك جنون؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، وكان قد أحصن أو قد أحسن، وكان قد أحصن أو أحسن، يبقى أمرهم برجمه لأنه زنى وأقر على نفسه، وكان قد أحصن أي تزوج أو وطأ في نكاح صحيح، وطأ حقية في نكاح صحيح، فيبقى ده تم الإحصان، وبالتالي الحكم كان فيه الرجم حتى الموت. قال أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنت فيما رجم فرجمناه المصلى بالمدينة، فلما أزلقته الحجارة جامز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات، يبقى بإقراري. لكن الشاهد المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم أنه قد أقر على نفسه بالزنا لكن قال هل بك جنون؟ وقال هل به جنون؟ قالوا لا. يبقى كأن الجنون مانع، يبقى لا يقع منه ذلك الإقرار ولا يقبل ذلك القول منه طالما كان مجنون، زي قول المجنون لا يقبل كشهادة، يبقى لا شهادة على نفسه ولا على غيره لأنه مجنون ذاب عقله أو ذاب جزء من ذلك العقل. ثم ذكر الباب التالي قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه. يبقى لما تختلع المرأة من زوجها هل يعد ذلك طلاقا أم لا؟ قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يبقى الآية دي بتتكلم على مسألة الخلع. الخلع هو طلب المرأة الفراق على مال عوض، يبقى ده عوض عشان تختلع، يبقى بتضحي، ممكن تضحي بما لها من مؤخر الصداق بالمهر مثلا، يبقى تضحية، يبقى ده فراق على مال تدفعه المرأة، فكان ذلك هو الخلع. فقال ربنا سبحانه ولا يحل لكم تأخذوا مما أتيتمونا شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يبقى ده الكلام دوت لو المرأة خافت إن هي لا تؤدي ذلك الحق الذي لزوجها عليها كنتيجة لبغض المرأة لهذا الزوج أو كره المرأة لهذا الزوج أو كره المرأة لاستدامة العيش مع ذلك الزوج، يبقى على ذلك ممكن تفتدي عن نفسها بالخلع. فيبقى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تدون شيئا، يبقى ممنوع كده إن هو يصدر المهر تاني إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يبقى ما كانش بسبب من رجل ولكن هي بغضت هذا العيش كرهت العيش مع ذلك الرجل، ليس بسبب منه ولكن نقول إن هو وصل إلى قلبها البغض لذلك الرجل أو كره لذلك الرجل، غير لما يكون هو معاملة يعني سيء الخلق معها واضطرها إلى طلب الطلاق. فعلى ذلك بعدها هنا يقول لا يعني تتنازع عن حقها، لكن هي ده طلاق بسبب، يعني طلبت ذلك الطلاق بسبب، وهي يعني يحق لها ذلك الأمر نتيجة سوء المعاشرة وسوء الخلق، يعني سوء خلق ذلك الرجل، فيضيق عليها حتى تضطر المرأة طلب الخلع. لكن هو الخلع أساسا لما فراق المرأة على مال كنتيجة أن هي تبغض العيش مع ذلك الرجل أو تكره العيش مع ذلك الرجل، غير لما يكون هو سيء الخلق سيء المعاشرة معها فتضطر المرأة لطلب الطلاق، هي أنها لا تتحمل ذلك الأمر، فلذلك هو يتقايد معها أن هي تتنازل عن حقها تتنازل عن مهرها، وبالتالي بدأ خلع. ولا خلي بالك الخلع أساسا أن المرأة هتكره العيش مع ذلك الرجل أو تبغض ذلك الرجل، كما في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا، ده الأصل أهو، ده الأصل، يبقى لو طلاق يبقى يوفي المرأة ذلك الحق الذي لها إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، خاف أن هي ما تأديش الحق الذي لذلك الزوج، ولا تمكن الزوج من نفسها فتخشى على دينها وبالتالي تدخل ذلك الخلع. وأجاز عمر رضي الله عنه الخلع دون السلطان، يعني مش شرط نرجع لحكم الحاكم، يعني مش إذن الحاكم ولا حكم الحاكم، ولكن جاز ذلك الخلع حتى لو لم يكن يرفع ذلك الأمر للقضاء. وجاز عثمان رضي الله عنه الخلع دون عقاص رأسها، يعني يأخذ منها كل شيء إلا عقاص الرأس لأي شيء تربط بها شعرها. وقال طاووس رحمه الله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترى لكل واحد منهم على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. هل لازم تقول له كده؟ لا، يعني حتى تقول لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة، لا، ولكن هي استحالت العشرة كده، يعني مش هتقدر توفي هذا الحق لذلك الزوج، بغض دخل لقلبها كراية نفرت من ذلك الزوج، فلذلك هي طلبت الخلع. الزوج إن وفاها ذلك الأمر فله الحق أن هي يعني تتنازل عن مهرها أو جزء عن مهرها، وكذلك هو له أن يترك كل هذه الأشياء لها، يعني لكن هو ده حقه أساسا، لكن تركه كما يعني بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن رجل عقد على امرأة وسمى لها مهرا ولم يبني بها ثم كان الفراق، يبقى ماذا يحدث؟ يبقى على ذلك يعفو، يعني المرأة هتعفو عن ذلك الأمر، يعفو الذي يدعو عقد النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، هو يترك المهر بأكمله مش هياخد نص المهر ولا يدفع لها المهر بالكامل، ومقابل أيضا هي تتنازع عن المهر بأكمله، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هذا الحق هو اللي هي نص المهر، لكن هو ممكن يوفيها المهر بالكامل كده، نقول على ذلك من حسن خلقه، وهي ممكن ترفض أي شيء من هذا المهر أيضا من حسن خلقها، يبقى برضك الكلام دوت كلام معتبر، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، وأن تعفو أقرب للتقوى، أن تعفو أقرب للتقوى. هنا كذلك أيضا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس. كذلك ذكر ويح قال حدثنا عن إسحاق الوسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله ابن أبي اللي هي حبيبة بنت جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول بهذا، وقالت أردين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره بيطلقها. وقال أبري بن طهمان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. أيضا نفس الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. هذا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه أراه ففرقها. قال أيضا في رواية عن عكرمة أن جميلة يبقى مرة قالوا جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول دي زوج الثابت وقالوا أن امرأة ثابت ابن قيس هي جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول ومرة قالوا أنها حبيبة بنت سهل حبيبة بنت سهل لكن امرأة ثابت هي كانت جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول. يبقى تزوجها ثابت بن قيس وثابت بن قيس معلوم أنه خطيب الأنصار رضي الله عنه خطيب الأنصار وهذا أيضا ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما نزلت الآيات أيها الذين أمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم تشعرون. اعتزل في بيته وكان يقول أنه بشر حال وكان يقول أنه من أهل النار لأنه أرفع صوتا على النبي صلى الله عليه وسلم فغاب عن المجلس. فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا يسألون عنه فحكى عن حاله فلما يعني رفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل هو من أهل الجنة قال لا بل هو من أهل الجنة. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ده خطيب الأنصار لكن كان في خلقه شدة كان بخلقه شدة وكان دميم الخلقة أساسا وكان دميم الخلقة فلذلك ده يعني امرأته مع أن تزوجته لكن يعني وصلت مرحلة خلاص لا تطيق أن تنظر إلى وجهه. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما أعتب عليه في خلق ولا دين على الرغم أنه في خلقه شدة يعني شديد كده لكن هي ما يعني وده برضك من الإنصاف والأمانة يعني هي ما جاتش مع أنه ممكن تقول هتعتب عليه في الخلق مثلا يعني وسيء الخلق أو غير ذلك لا أعتب لا في ديني ولا في خلقي لا في ديني ولا في خلقي ولكني أكره الكفر في الإسلام. إيه الكفر يعني ترتد كده؟ لا كفر النعمة والإحسان يعني لا توفي ذلك الحق الذي لا يعني هي لا تتحمل أن يعاشرها أو أن يطأها ولا تتحمل المعاملة الحسنة معه فهي نوع من الكره بقى والبغض ماذا تصنع. فلذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته يبقى هو أمهر بها؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة يبقى ترد عليه الحديقة اللي هي المهر وهو يقوم بتطليقها فيعد الخلع طلقة ولكنها طلقة بائنة طلقة بائنة يبقى الخلع طلقة لأنه عوض على عوض على مال الطلاق على مال دي بتبقى طلقة بائنة حتى لو كانت الطلقة الأولى يبقى إمتى طلقة رجعية رجل قال لامرأتي أنت طالق دي طلقة رجعية فيش عوض لو كان على عوض يبقى على ذلك كان خلعا وكان طلاق بعوض أي طلقة بائنة طلقة بائنة فالخلع طلقة بائنة لأنه على عوض أن المرأة بتفتدي من نفسها بترد له المهر الذي أخذته. ومن الممكن هو أن يقيد المرأة على أكثر من المهر المدفوع لأنه على مال هل يا ترى يتوقف السقف بتاعه لغاية المهر اللي هو دفعه ولا ممكن يزداد ممكن يزداد عن كده ممكن يزداد ممكن يقل لكن طبعا من شيم الرجال انه لا ياخذ يعني قدرا زائدا هذا من شيم الرجال ومن شيم الرجال ايضا يترك لها شيئا لانه استمتع بها في هذه الفتره فمن باب المروءه كده وباب الشهامه يبقى يترك لها شيئا ولكن لا يلام ولا يعاتب لو اخذ ذلك المهر الذي دفعه للمراه وان زاد عن ذلك يبقى يحق له هذا الامر يحل له لكن هذا ليس من شيم الرجال نقول ان لا ليس من شيء من الرجال، أي ليس من مكارم الأخلاق. قال اقبل الحديقة وطلقت لك. قال عبد الله لا، قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري لا يتابع فيه عن ابن عباس. هو في إرسال، الرواية دي كلها فيها إرسال لكن وردت موصولة من طريق آخر. قال في رواية عن الكريمة أن أخت عبد الله ابن أبي اللي هي جميلة بقى، جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول بهذا، وقال تردين حديقتها؟ قالت نعم فردتها وأمره يطلقها، أمره يطلقها. قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، يعني دين ولا خلق، الدين والخلق. احنا عارفين الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم ترضون إيه دينه وخلقه فزوجوه، يعني هو الدين ده الخلق غير الدين ولا إيه؟ ده السلوك، سلوك الإنسان، التطبيقات. الدين أدي العبادات، هنقول العبادات يبقى درجة المستقيم دينيا، لكن هنا السلوكيات، السلوكيات والخلق، يبقى الخلق اللي هو التطبيق بقى، التطبيق العملي. فلذلك احنا ممكن يكون انسان يعني حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى ويعني حامل لكتاب الله عز وجل، ولكن انت لما ترى سلوك هذا الانسان يعني نقول معارض لما يحمل من كلام ربي سبحانه وتعالى. فاحنا من جاءكم ترضون دينه وخلقه، يبقى ناحية الدينية التعبدية دي يبقى منضبطة تماما، يعني اول لا يعني تفوت تكبيرة إحرام، ولعله هو إمام يعني في الصلاة، حافظ كتاب ربي سبحانه وتعالى، عالم بالقراءات، حافظ الهدي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده جانب العلم اهو، جانب بقى جانب العلم وجانب العبادات. عايزين نشوف بقى جانب السلوكيات المعاملات، ده من أهم الجوانب، أهم الجوانب. احنا بينا قبل ذلك ان ممكن يبقى انسان كده احنا دوما نراه في المسجد خلقه طيب جدا في المسجد، فلما بيأتي بقى إنسان يقول أن فلانا تقدم لابنته فعلى ذلك نقول على بركة الله، إحنا هنزكيه تماما، هنزكيه مع أن إحنا لم نرى إلا في جزئية. فإحنا لو الإنصاف والأمانة تقتضي إيه، أقول لا والله داخل المسجد لم نرى منه شيئا يعاب عليه، خارج المسجد لا أعلم، كيف هو في بيتي لا أعلم، كيف هو في عملي لا أعلم، كيف هو في المعاملات في البيع والشراء لا أعلم. فدايما كده لنا حدود عند الكلام، انا اتكلم بما رايت ولا اعدي، ما نقولش بقى ده هو منضبط في المسجد يبقى منضبط في السلوك في كل المعاملات، بل ننتبه. فلذلك حتى بينا ان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه لما كان بيصف ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما رايت اشبه هديا ولا دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، من ابن معبد، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. في جزئية كده يعني مش هو فيها قدح، لكن في جزئية أنا مش معرفهاش، مشفتهاش قبل كده فما اطلعتش عليها. فإحنا اطلعنا عليه في المسجد في الحيز ده فقط، في الحيز. فلما شفناه في الحيز ده عرفناه أنه هو مستقيم حسن المعاملة كل ده. في الخارج ممكن يكون كده، بس أنا ما أتكلم أتكلم على حدود رؤية دي شهادة، الشهادة تقتضي بما أعلم. الجزء الخارجي أنا لا أعلمه، هو كيف هو مع أقراني أنا لا أعلم، هو لم يتكلم معي إلا بمنتهى الأدب، لكن كيف يتعامل مع أقراني؟ هل بيتعالى عليهم ولا لا؟ هل يعني بيرى كده يعني عنده نوع من الغرور أم لا؟ دي أمور أنا لا أراها، لكن أقرانه يرون ذلك، أصحابه يرون ذلك. طب هو كيف هو في بيتي مع يعني إخواني في بيتي مع أهلي مع أمي مع أبي؟ يعني لا نعلم. طب هو كيف هو في عملي؟ لا أعلم. كيف هو في تعاملي مع النساء؟ لا أعلم. كيف هو في البيع والشراء؟ لا أعلم. يبقى أنا بتكلم على حدود علمي فقط، على حدود علمي. فلذلك دي من الأمور الهامة إن إحنا لما نتكلم نتكلم على حدود العلم، ما نعلم عنه، ما رأيناه. الجزء الذي لا أراه هو ممكن يبقى مزكى فيه، لكن انا لا استطيع ان ازكيه، مجرد تزكيه جزئيه، انا اعمم ده على باقي يعني حياه هذا الانسان، لا انا الجزء اللي انا اراه. لذلك هي تقول يعني قال لا اعتب علي على ثابت في دين ولا خلق، مطبقه وسلوكيات وسلوكيات منضبط، يعني زي ما القران والسنه بيقولوا هو ماشي مستقيم في المعاملات وفي غير ذلك. ولذلك من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يبقى انا مش هنرضى، يبقى الجزء اللي احنا بنشوفوه ما شاء الله يصلي ببخاشع يقيل في القراءه دايما بنشوفه صوام قوام، كل دي عبادات، دي عبادات. لكن بقى الجزء التطبيقي اللي احنا لابد يعني ان نعلمه من حال ذلك الانسان. فهي دقيقه في الكلام، قالت اني لا اعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا اطيقه. كان دميم الخلق كما الخلق كما بينا دميم الخلق، فما تقدرش بقى تنظر في وجهه. وطب هي تزوجته ليه بالاول؟ يعني لماذا تزوج ثابت بن قيس الاول؟ هو ليه سمعه طيبه وتزوجته، وكانت ترى في نفسها انها تتحمل، لكن وصل لمرحله انها لا تتحمل. يبقى نقول ان هي، طب ليه تزوجته من الاول؟ تزوجت ان هي حتطيق هذا الامر، ولكن وصل هي لا تطيق. وقالت انها تكره الكفر بعد الاسلام، لان اخاف الكفر اي كفر النعمه كفر الاحسان، اللي هي لا تستطيع ان تؤدي الحق الذي له عليها، لا تستطيع ان تمكنه من نفسها، تكره يعني ان يضاجعها. فلذلك هي ارادت ان تفتدي كما امرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فتودني عليها حديقتها. وقالت نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. مش الكفر اللي هو النقل عن الملة أو ترك الإسلام، ولكن كفر الإحسان والعشير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته، فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها. يبقى الخلع وكيف الطلاق فيه؟ يبقى الخلع عبارة عن طلقة بائنة، لأن الطلقة البائنة لما يكون على عوض، والخلع ده المرأة بتفتدي من نفسها بهذا المال، بهذا المال. يبقى بس لابد أن احنا نعلم أن ممكن الرجل يجبر المرأة على الخلع، يسيء المعاملة ويكون سيء الخلق. يبقى لما طلبت الطلاق طلبت بسبب منه. هنا امرأة الثابت قالت لا أعتب عليه في دين ولا خلق، يعني السبب مش منه، السبب بس هي مش قابلة يعني تنظر في وجهه لأنه دميم الخلقة، يبقى السبب مش منه. لكن ممكن يكون السبب منه ويضيق على المرأة حتى ايه تطلب الخلع. فعلى ذلك يبقى ايه قالت تفتدي عن نفسها، لا ده ليها حقوق، هي طلبت بسبب وسبب معتبر، يعني ده سبب معتبر. فلو طلبت ذلك لوجود السبب من رجل حتى لو أمرها أن تختلع منه نقول له خلي بالك ده في حقوق هتوفى لابد يوم القيامة، فأنت توفي الحقوق الآن غير لما هي أصلا كرهت بقى نعيش معها. طب هات السبب، ممكن يبقى في أسباب بس أسباب وهي مش هي التي تطلب بها المرأة الطلاق، ممكن يبقى أسباب في مشاحنات في كذا وكذا، دي حياة زوجية. لكن يكون في اسباب بس نقوله سوء الخلق في المعامله والعشره الضرب الاهانه السب، يبقى لكن في اسباب كده خلافات بتبقى اسريه، خلافات مش هي دي بقى اللي نقوله ده مش سبب يطلب به الطلاق، يعني ده مش سبب يطلب به الطلاق. لكن في اسباب يعني فعلا يحق لها في ذلك ان تطلب الطلاق لانها مش هتقدر تتحمل، فكان طلب الطلاق بسبب منه. حتى لو قال تختلع نقول له انتبه لها حقوق، ان طلقتها لها حقوق توفيها، غير ان المرأة قلنا كرهت تعيش معها، يعني كرهت تعيش معها مش متحمله مش طايقه تشوف وشه. فيقول على ذلك تختلع اي تفتدي بنفسها من مال. والخلع هو طلقه بائنه تعد منها الطلقه. ثم ذكر باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضروره، باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.